فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا ردوه إليك وجاعلوه من المرسلين فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين وقالت امرأة فرعون عين لي ولك وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك وقالت امرأة فرعون قرة أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون وأصبح فؤادهم موسى وأصبح فؤادهم موسى فارغا إن كادت لتبدي به إن كادت لتبدي تكون من المؤمنين وقالت لأخته قصي فبصرت به عن جنوب وهم لا يشعرون ولكن أكثرهم لا يعلمون